اول ما يشوف انت شكلك مش جاي تشتري، هو عرفك، عرفك ليه؟ عنده تجربة، توسم. تبقى ماشي كده في المترو ولا حاجة، ولا تلقى الراجل بيعمل لك كده في المترو او اللجنة، تلقى الضابط واقف بيعمل كده، وفجأة يروح موقف واحد شكله نظيف ظريف لطيف محترم ما يخطر لكش على بال، يقول له رخصتك، يبدأ يطلع له ورق وحجة البيت ويهرش ويقلع الجاكيتة، يقول له اركن، ويقول لك انت عبدي، يقول له طب ده انا شكلي يعني ارهابي، سابني ليه؟ ليه نظرة. احيانا يروح بص كده، يروح ماسك ولد، يروح مطلع منه جيبه مطوة، طلع من جيبه مخدرات، ليه نظرة، يقول لك عدي عدي عدي عدي، ويجي على واحد تاني، طب تعالى انت اركن على جنب، اركن على جنب، دي يطلع بلاوي منه. هو عنده فراسه، واخدين بالكم؟ بس مش الفراسه الايمانيه، ده هو ممكن يكون ضايع خالص ايمانيا. احنا بنتكلم عن فراسه اللي هيتكلم عنها الامام ابن القيم، او انا بفسر بيها الامثله اللي ذكرها ابن مسعود، لان عزيز مصر لم يكن مسلما، علشان نقول اوتي الفراسه الايمانيه، مش كده ولا لا؟ وذاك الامام هيتكلم هنا الامام عن الفراسه الايه؟ الخلقيه والفراسه الرياضيه، تمام؟ فدي عندهم خبره بالناس، ولذلك برضو القاضي. ولذلك الامام ابن القيم ذكر باب في الفراسه وتوسع، هنا ذكره في مدارج السالكين، ذكره فين تاني؟ في الطرق الحكميه، في السياسه الشرعيه، وهو بيدرس للقضاه علم القضاء، فبيشرح للقاضي كيف يتعامل بالفراسة. وذكر خبرا عجيبا ان الامام عمر بن الخطاب كان يجلس بجوار رجل اسمه كعب ابن مسور على ما اظن، فدخلت عليه امرأة وشكت وقالت ان زوجي يقوم الليل فلا ينام ويصوم النهار فلا يفطر، ثم عرض للمرأة حياء فسكتت، فقال أحسنت الثناء على زوجك، مشيت. فقال له يا أمير المؤمنين إن المرأة لم تأتي لكي تحسن الثناء على زوجها، قال ماذا تظن؟ إن عمر بن الخطاب كان طبعا هو أبو الفراسة، ولكن عمر عقله في إدارة شؤون دولة مترامية الأطراف فلم يركز، فقال ماذا تقصد؟ قال المرأة قد بالغت في الشكوى من زوجها، زوجها ما يقربش جنبيها، قال له علي بالمرأة، أتت إلي فعلم أن هذه الحقيقة، قال أقضي أنت، قال أقضي في وجودك لعمر بن الخطاب، قال أنت الذي تفرست وعلمت حالها فاحكم أنت. فقال للمرأة، سألها وبين لا زوجك متزوج عليك، زوجي ما هو ايه واحدة والراجل يعني رجل عابد لله سبحانه وتعالى، لا نقول عليه الا خير، ولكن ان لأهلك عليك حقا. فقال ان الله تبارك وتعالى قد اجاز للرجل ان يتزوج باربع نساء، الرجل يجوز له ان يتزوج بالمرأة كام؟ أربعة. فأتى بزوجها فقال له صم ثلاثة أيام وأفطر يوما، وقم ثلاثة ليالي، ونم مع امرأتك ليلة. فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال عجبي من الثانية أشد عجبا من الأولى. كيفية الاستنباط والاستدلال، انظروا، أطال النفس ابن القيم في الكلام في الطرق الحكمية عن الفراسة بالنسبة للرجل القضاء، وكيف يحكم بالبينة ويحكم، واخدين بالكم؟ لابد يكون عنده فراسة. انظروا إلى أهل العلم يا أخوان، كتاب من أنفس الكتب. ولذلك لما اللي قام بتحقيق هذا الكتاب الطرق الحكمية في الفترة الأخيرة أحد قضاة المملكة السعودية قاضي، عمل رسالة دكتوراه في القضاء وقام بتحقيق الكتاب، واخدين بالكم؟ لطبيعته دار الفوائد. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأة أكرمي مسواه شكله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الشكل ده في حد يشوف يوسف ويسيبه؟ لو رأى هذا المنظر والشكل والجمال لا يترك، سبحان الله، وأنقذ الله به البلاد والعباد. وابنة شعيب